قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: اتخاذ الشعر. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال: حدثنا المعافى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجمته تضرب منكبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: اتخاذ الشعر، يعني أنه سائغ، وأن كل إنسان يعني يترك شعره حتى يكون يعني بين يعني بين أذنيه ومنكبيه، أن ذلك سائغ، وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، وكذلك من إقراره لبعض الصحابة كالذي مر بنا هو وائل بن حجر، حيث قال له حيث سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء له كلمة ذباب فظن أنه يعنيه، فذهب وأخذ من شعر رأسه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم أعنك وهذا أحسن، يعني كونك قصرته حتى صار على الهيئة التي كان عليها أخيرا أحسن من الذي كان عليه أولا. أورد النسائي حديث أنس، حديث البراء، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما رأيت، نعم، ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من رسول الله، ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء، يعني كون الحالة التي ذكرها أنه كان لابسا حلة حمراء، وكان شعره إيش وجمته تضرب منكبيه، وجمته تضرب منكبيه، يعني أنها قد نزلت حتى أنها تصل إلى المنكبين أو قريب من المنكبين. وقد جاء في بعض الروايات يعني كما هنا المنكبين، وجاء بعدها إلى أنصاف الأذنين، وجاء بعدها ما بين ذلك، وهذا يرجع إلى اختلاف الأحوال، وأنه كان في بعض الأحوال هكذا وفي بعض الأحوال هكذا، يعني أنه يأخذ من شعره فيكون بهذا المقدار الذي جاء في الحديث، وأنه يصل إلى المنكبين أو يقارب المنكبين، وفيه أنه يكون دون ذلك حيث يكون بين الأذنين والعاتق، وكذلك أيضا يكون إلى أنصاف الأذنين. هذا يرجع إلى اختلاف الأحوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون هكذا، وأحيانا يكون هكذا، وأحيانا يعني أنه يأخذ من شعره، يعني يتركه ويأخذ منه. وأكثر ما جاء عنه أنه ما جاء في هذه الرواية، يعني تضرب منكبيه، يعني أنها تصل إلى المنكبين أو تقارب الوصول إلى المنكبين. وجاء ما بين الأذنين وبين المنكبين، وجاء إلى أنصاف الأذنين. والحلة الحمراء يعني فيه دليل على جواز اتخاذ الأحمر للرجال، ولكنه ليس الأحمر الخالص، وإنما هو الذي فيه خطوط، والأحمر الخالص جاء فيه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه لبس الأحمر، فيحمل النهي على ما كان خالصا، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم على ما كان غير خالص، بل كان ما كان فيه خطوط، يعني حمر، يعني أنه لا يكون أحمر خالصا، وإنما يكون فيه حمرة وبياض. نعم. الحلة، الحلة يعني لباس، يعني لباس، يعني قيل أنه يتكون من إزار ورداء، يعني أنه ليس شيء واحد، الحلة يعني مكون من قطعتين التي هي الإزار والرداء، أو يعني شيء يعني يكون من اثنين، يعني لا يكون واحدا. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار، محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن المعافى، عن المعافى بن عمران الموصلي وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري والنسائي. معافى بن عمران الموصلي ثقة، أخرج له البخاري أبو داود النسائي. نعم. ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق يعني الذي هو جده وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن البراء. عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنصاف أذنيه. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. وهذا يعني أحد الأحوال أو إحدى الأحوال التي كان عليها شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت يكون باعتبار الأحوال. فهذا حكى حال وهذا حكى حال وهذا حكى حال وكل ذلك كائن وحاصل من أحواله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يطول حتى يصل إلى المنكبين وأحيانا يكون على النصف من ذلك وأحيانا يكون إلى أنصاف الأذنين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن مخلد بن راهوية المروزي الحنظلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أنه قال حدثني البراء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رجلا أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ورأيت له لمة تضرب قريبا من منكبيه. ثم أورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله إلا أنه عبر هنا باللمة وهناك عبر بالجمة وقال هناك أنها تضرب منكبيه وهنا قال تضرب قريبا من منكبيه يعني أنها بين المنكبين وبين الأذنين. والإسناد. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد. عبد الحميد بن محمد بن المستام الحراني وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن مخلد. عن مخلد بن يزيد الحراني وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه. عن يونس. عن البراء. عن يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق يهم أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه عن البراء. عن أبيه عن البراء وقد مر ذكرهما. صلى الله إليك فيما تقدم النهي عن الحل عن الأحمر يعم الرجال والنساء. لا هذا للرجال فقط أما النساء تلبس الأحمر والأخضر وغير ذلك هذا خاص بالرجال كلام في الرجال. وإذا لبس الرجل يعني شيئا أحمر ليس خاصا فقط في الحلة يعني مثل الآن الأشمغة هذا هو يعني من جنس الحلة اللي تكون مخططة فيها خطوط حمر يعني ليست خالصة. لا يعني هنا جاء حلة حمراء طيب لو إزار أحمر ما في بس ما في بس أبدا ما في بس أبدا كله يعني سواء إزار ولا يعني ولا قميص وإلا يعني عمامة كل ذلك لباس. قال رحمه الله تعالى الذؤابة. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على قراءة من تأمروني على قراءة من تأمروني أقرأ. تأمروني تأمروني يعني بس هو كتب قضية التشديد يعني ما له وجه كأنه يريد يؤكد لهم. يمكن يمكن على قراءة من تأمروني أقرأ لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 74 سورة وإن زيدا لصاحب ذؤابتين يلعب مع الصبيان. ثم ورد النسائي الذؤابة, والذؤابة يعني معناها قيل هي الشعر المظفور الظفيرة, يعني ذؤابتان يعني ظفيرتان, والذؤابة الظفيرة يعني أن شعره قد ظفر يعني جمع بعضه إلى بعض فيقال له ظفيرة ويعني ذؤابة, والذؤابتان الظفيرتان. وأورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما قيل له أنه يقرأ على يعني ما جمعه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في عهد عثمان من المصحف, وكان محتفظا بمصحفه ويريد أن يبقي على مصحفه معه, ولما قيل له أن يقرأ يعني بهذا المصحف الذي جمعه زيد بن ثابت قال تأمروني أقرأ بقراءة من تأمروني أقرأ, يعني زيد بن ثابت وأنا أقدم منه وأكبر منه وقد حفظت أو قرأت على رسول الله ثلاثا أو بضعا وسبعين سورة, وزيد مع الغلمان عليه ذؤابتان يعني إنه صغير يلعب يعني ما وصل إلى يعني المستوى أو الحد الذي وصل إليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه, يعني أنه كان كبيرا وذاك صغير, وأنه تقدم عليه في الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه أخذ بضعا وسبعين سورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسور القرآن مقدارها 114 سورة, والحالة التي كان قد أخذ بضعا وسبعين سورة كان زيد مع الغلمان صبي له ذؤابتان, وهذا هو محل الشاهد منه يعني قوله له ذؤابتان. أيوة. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان. الحسن بن إسماعيل بن سليمان وهو وهو المصيصي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبده بن سليمان. عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم. عن أبي إسحاق وقد مر ذكره, وهبيرة بن يريم لا بأس به أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من المهاجرين وأحد فقهاء الصحابة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل أنه قال خطبنا ابن مسعود رضي الله عنه فقال كيف تأمروني أقرأ على قراءة زيد بن ثابت رضي الله عنه بعدما قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بضعا وسبعين سورة وإن زيدا مع الغلمان له ذؤابتان. ثم ورد النسائي حديث المسعود وهو مثل الذي قبله. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب. إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجة. أبو داود الترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن سعيد بن سليمان. عن سعيد بن سليمان وهو الضبي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي شهاب. عن أبي شهاب وهو عبد ربه بن نافع وهو صدوق. نعم. صدوق. أنا كتبت اللي عندي موسى بن نافع. لا هو عبد ربه. هو عبد ربه بن نافع. لأن هذا أبو شهاب الأصغر وموسى بن نافع. موسى بن نافع نعم, هذا أبو شهاب الأكبر. أبو شهاب الأكبر والذي رأيته يعني في تهذيب التهذيب عندما ذكر سعيد بن سليمان قال روى عن عبد ربه عن أبي شهاب عبد ربه بن نافع وهو الأصغر أبو شهاب الأصغر. أنت هو في تحوت الأشراف ما ذكر الكنية ما ذكر التسمية, لكن في ترجمة سعيد بن سليمان قال من جملة ما روى عنه أبو شهاب عبد ربه بن نافع وهو صدوق يهم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أظن الترمذي أو نعم أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الأعمش عن أبي وائل بالمناسبة ذاك الذي مر بنا قريبا الذي هو ابن علقمة وابن أبي علقمة يعني قبل يعني ليس في الدرس الماضي وإنما الدرس الذي قبله يعني الذي قيل أنه هل هو يعني له رؤية أو أنه من الدرجة الرابعة عبد الرحمن بن علقمة وابن أبي علقمة هذا ثقة من المرتبة الرابعة الذي هو يعني روى عنه البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي يعني مثل ما ذكرتم وليس هو ذاك الذي قيل له رؤية أو قيل له صحبة الذي يروي عن ابن عمر يروي عن ابن عمر ابن أبي علقمة يا شيخ أظنه قيل هذا وهذا موجود عندك في الكتاب خلاص يرجع على موضوع نعم ابن علقمة فين في أي كتاب في أي كتاب ها النسائي نسختين متخالفات كل واحد له نسخة هو يقال له ابن علقمة هو ابن أبي علقمة عن الأعمش عن أبي وائل الأعمش مر ذكره أبو وائل هو شقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود وقد مر ذكره قال أخبرنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا غسان بن الأغر بن حسين النهشلي قال حدثني عمي زياد بن الحسين عن أبيه أنه قال لما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدن مني فدنا منه فوضع يده على ذؤابته ثم أجرى يده وسمت عليه ودعا له ثم أورد النسائي حديث الحسين بن أوس النهشلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له ذؤابة فقال له أدن مني فدنا منه فوضع يده على ذؤابته وأمر يده وسمت عليه ودعا له يعني سمت يعني هي معنى الدعاء وهو من جنس ما جاء في تسميت العاطس يعني جاء التشميت وجاء التسميت يعني أن التشميت هو الدعاء للعاطس يعني قال يرحمكم الله فهذا دعاء له وأيضا جاء التسميت جاء بلفظ التسميت يعني له معنى التشميت الذي هو الدعاء يعني للعاطس فهنا سمت عليه يعني أنه دعا وكذلك يعني كلمة دعاء دعا له فيما بعد يعني قيل هي تفسير للتسميت الذي هو يعني الدعاء وكما قلت يعني في تسمية العاطس جاء التعبير بتسميت بالسين كما جاء بالشين وكلها بمعنى واحد هي دعاء والمقصود منه ذكر الذؤابة التي كانت على الحسين ابن أوس أو ابن قيس النهشلي أيوة والإسناد قال أخبرنا إبراهيم بن المستمر العروقي إبراهيم بن المستمر العروقي وهو لا بأس به أخرج حديثه صدوق يغرب صدوق نعم صدوق يغرب أخرج حديثه النسائي وحده له أبو داود والترمذي في الشمائل نعم أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه عن الصلت بن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري والنسائي نعم صدوق أخرج حديثه البخاري والنسائي عن غسان بن الأغر بن حسين النهشلي وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده عن عمه زياد بن حسين وهو ثقة أخرج حديثه النسائي أخرج حديثه النسائي وحده عن أبيه وهو حسين بن أوس النهشلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي بس النسائي البخاري في الأدب المفرد ومعه يعني غير النسائي حسين بن أوس ويقال ابن قيس أيوة ايش الرمز له حسين مصغر بن أوس أو بن قيس النهشلي معدود في الصحابة سين سين فقط مع ما في باء لا ما بده بوخا ما ابو شيء اخرج حديث النسائي وحده. نعم لكن تعبيره بمعدود في الصحابه يعني صحابي يعني التفريق في العباره العباره يعني الثانيه ينص عليه مثل كما هو معلوم يعني الان هو في الحديث هذا نفسه يعني جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه وسمت له ودعا اقول هو صحابي. حديث صحيح الحديث صححه الألباني وفي هذا الشخص المقبول ويعني ما أدري يعني قضية المقبول هو اصطلاح الحافظ بن حجر هو الذي يحتاج إلى متابعة وقضية الذؤابة يعني كما هو معلوم جاء حديث يعني فيها. قال رحمه الله تعالى تطويل الجمة ثم هذا كله على كلام الحافظ بن حجر يعني أما على يعني كما هو معلوم قد يكون هناك فرق بين كلام الحافظ وبين كلام غيره يعني من الحفاظ فيه. نعم. قال تطويل الجمة قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولي جمة قال ذباب وظننت أنه يعنيني فانطلقت فأخذت من شعري فقال إني لم أعنك وهذا أحسن. ثم ورد النسائي تطويل الجمة يعني أخذ هذه الترجمة من كون عبد كون وائل بن حجر يعني جاء وعليه جمة يعني معناه أنها طويلة ولما سمع كلمة ذباب وظن أنه يعني راح وأخذ منها فلما جاء إليه قال لم أعنك وهذا أحسن يعني هذا الذي خففته وكونه يعني صار على هذا المقدار أحسن من الأول يعني هذا فيه يعني بيان أن التطويل وتطويل الجمة وتطويل الشعر أنه خلاف الأولى وأن الأولى هو عدم تطويله لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحالة الأخيرة التي كان عليها شعر وائل بن حجر بعد أن أخذ من شعر رأسه قال وهذا أحسن يدل على أن عدم التطويل أولى من التطويل لأنه حسن هذه الهيئة وجعلها أحسن من الهيئة السابقة لكن الهيئة السابقة جائزة ومحل الشاهد هو الحالة السابقة لأن التطويل كان موجودا قبل الأخذ ولما قال هذا أحسن دل على أن التطويل جائز وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا أحسن يعني معناه أن الأولى هو عدم التطويل والتطويل جائز ومحل الشاهد منه الحالة الأولى التي كان عليها وائل قبل أن يأخذ من شعر رأسه بعدما سمع كلمة ذباب وظن أنه يعنيه والحديث سبق أن مر يعني في الدرس الماضي. أيوه هو الإسناد قال أخبرنا أحمد بن حرب أحمد بن حرب الموصلي صدوق أخرج حديث النسائي وحده عن قاسم عن القاسم بن يزيد وهو ثقة أخرج حديث النسائي نعم ثقة أخرج حديث النسائي وحده عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب كتب الستة عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبي كليب بن شهاب وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال رحمه الله تعالى عقد اللحية قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح وذكر آخر قبله عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان حدثه أنه سمع رويفع بن ثابت رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ثم ورد النسائي عقد اللحية وفسر عقد اللحية بأنه يعني كونه يعني يجعلها تنكمش وتتجعد بدل ما كونها تسترسل ويمتد الشعر نازلا يعني يعمل يعني لها شيء حتى يعني تنكمش وحتى يصير جعدا يعني غير سبط وغير مسترسل. هذا قيل هذا هو عقد اللحية. وقيل أنهم كانوا يعقدونها في الحرب, يعني إذا أرادوا الحرب أو دخلوا الحرب عقدوها. وقيل يعني غير ذلك يعني في تفسير عقد اللحية. أورد النسائي حديث رويفع, رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رويفع, لعل الحياة ستطول بك بعدي, فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو استنجى أو تعلى أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهذا يدل على تحريم يعني هذه الأعمال وأن ذلك لا يسوق ولا يجوز. وعقد اللحية كما عرفنا يعني هذا مما قيل في تفسيره. وأما تقلد الوتر فهو أن يعني يجعل وتر يعني قلادة من أجل التميمة, يعني يدفع بها عين أو يدفع بها يعني ضر أو ما إلى ذلك, فهي من جنس التميمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. أو استنجى برجيع أو عظم, الرجيع هو الروث, روث الدابة, والعظم عظم الدابة. وذلك كما جاء في بعض الأحاديث أن الروث والعظم, العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم, والروث يكون طعاما لدوابهم. ومعنى ذلك أنه إذا استعمل أو استنجى بالرجيع والعظم فإنه يقذره يعني على أولئك الذين هو طعامهم, كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أنه يكون عليه لحم, يعني ذلك العظم يعني يكون عليه لحم, وأنه وذلك وأنه طعام لهم, والروث يعني علف لدوابهم. فاستعماله بالاستنجاء ووضع النجاسة عليه يعني يقذره على أولئك الذين هذا طعامهم. وهذا هو الحكمة في المنع من استعمال الرجيع واستعمال الروث والعظم. وهو الرجيع, رجيع الدابة, وقيل له رجيع لأنه يعني يتغير عن حالته التي كان عليها عند إدخاله, فإنه يرجع على هيئة أخرى, يكون على حالة طيبة ثم يكون على حالة بخلاف ذلك. فما يخرج من الإنسان والدواب يقال له رجيع. وجاء في بعض الروايات رجيع دابة, وهنا قال روث. تقلد الأوتار كيف؟ تقلد وترا يعني تميمة, يعني ما نهي يقلدون الأوتار, يعني مقصودون بها التمائم ودفع العين ودفع الضر ودفع المكروه. قال أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري, وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري, ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حيوة بن شريح. عن حيوة بن شريح المصري, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وذكر آخر قبله يعني هو عبد الله بن لهيعة, الذي يعني لا يروي عنه النسائي, وإذا جاء ذكره يعني في الأسانيد مقرونا مع غيره فإنه لا يذكره, ولكن يبهمه ويقول: وذكر آخر قبله أو بعده. وهنا قال قبله, يعني معناه يعني ذكر قبل هذا الشخص, يعني هذا المحذوف مذكورا قبل عند الرواية في الإسناد. أيوة. عن عياش بن عباس القتباني, وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن شويم بن بيتان وهو لا بأس به. لا, ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. عن رويفع بن ثابت. عن رويفع بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه البخاري في جزء الأدب المفرد, في الأدب المفرد و أبو داود الترمذي والنسائي. وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. قال رحمه الله تعالى: النهي عن نتف الشيب. قال: أخبرنا قتيبة عن عبد العزيز عن عمار بن غزية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نتف الشيب. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي نتف الشيب, يعني النهي عنه, وأن الشيب إذا خرج وشاب الإنسان فإنه لا ينتف الشعرات البيض حتى يبقى الشعر أسود لا بياض معه, وإنما يتركه ولا يتعرض له, يتركه ولا يتعرض له فلا ينتفه. والنتف يعني مبالغة في الإزالة, يعني مبالغة في الإزالة, وهذا يكون فيما إذا وجد الشعرات البيض مع الشعر الأسود يعني ينتفها بعض الناس, فجاء النهي بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب, نهى عن نتف الشيب. والإسناد قال: أخبرنا قتيبة, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز, عبد العزيز محمد الدراوردي وهو صدوق, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمارة بن غزية وهو لا بأس به, أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة, البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عمرو بن شعيب, عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق, أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. هذا أبيه, أما هو نعم البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه, أبيه شعيب بن محمد, أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.